بينما عيسى عليه السلام لم يتزوج، فهذا اختلاف بين كذلك بين يعني موسى وعيسى وتطابق بين محمد عليه الصلاة والسلام وموسى. محمد عليه الصلاة والسلام كان له أولاد، وموسى عليه السلام كان لديه أولاد، فهذا تطابق، بينما عيسى ليس له أولاد، فهذا اختلاف. كان عندما سئل عيسى في كتابهم في الأناجيل يقولون، عندما سأله في محاكمته الأخيرة، هذا السؤال سئل من الحاكم الروماني في ذلك الوقت بيلاطس، فقال له: أنت تقول أنك أنت ملك اليهود؟ لأنه وشى به اليهود، أحبار اليهود، أنه يقول أنه ملك اليهود فهو يثير الثورة عليكم أيها الحكام الرومان. فسأله قال له: أنت تقول ذلك؟ قال: إن ملكي ليس من دنياكم، فليس له أي سلطة دنيوية. بينما محمد عليه الصلاة والسلام كان له سلطة دنيوية، كان إماما حقيقيا، وموسى عليه السلام كان له سلطة أيضا دنيوية. محمد عليه الصلاة والسلام أتى بشريعة، فهذا تطابق بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى عليه السلام، واختلاف بين موسى وعيسى، لأن عيسى ما أتى بشريعة. لا، هذه ثانية الآن. أقول أن كنت أتكلم عن التي قبلها، أن هذا له سلطان وهذا له سلطان، بينما المسيح ليس له سلطان. الآن محمد عليه الصلاة والسلام أتى بشريعة، وموسى أتى بشريعة عليه السلام، فلذلك هما متطابقان، بينما عيسى قال: أرسلت لأؤكد شريعة موسى، فما أتى بشريعة من عنده. فهذا إذن اختلاف بين عيسى وموسى وتطابق. قال طال عمرك كما يذكرون، قال: إنما جئت متمما، أو قال لا هو لأؤكد. هو قال لأؤكد. وفي مقولة أخرى تقولوها عليه، قال: آتي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فهذه يعني فصل الدين عن الدولة، هو جزء من عقيدة المسيحيين، بينما في اليهودية عند المسلمين وعند اليهود هي منهج حياة. فهذا تطابق بين محمد عليه الصلاة والسلام وموسى، واختلاف بينه وبين عيسى. كل من محمد عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام يرقد الآن في قبره، بينما عيسى عليه السلام رفع إلى السماء. وهذا شكل من فهذا اختلاف بين عيسى وموسى، وتطابق بين محمد عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام. إذن هذه بعض النواحي التي تثبت على أن المقولة التي قالها موسى فيها شيئين: أولا أنه من إخوتهم وليس منهم، ومحمد هو من إخوتهم من بنو إسماعيل، وثانيا: مثلك، أي مثلك يا موسى، يعني تطابق تماما بين كل حياة ودعوة ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وحياة وطبيعة ونبوة موسى عليه السلام، بينما هي تختلف تماما عن عيسى عليه السلام. إذن هذه المقولة الآن وضحناها. هناك مواضع أخرى، نحن عددنا أكثر من 78 موضع في العهد القديم والجديد تتنبأ بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام، بعضها بالاسم وبعضها كما قلنا بالوصف أو المكان أو الرسالة، وأردنا أن نعطي بعض الأمثلة فقط. في سفر إشعياء مثلا 12:29 يقول: أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقول له اقرأ فيقول له ما أنا بقارئ. الله أكبر. صلى الله عليك مرة ثانية حتى تستمع هذه القاصرة. من يستمع إلينا من المسيحيين العرب فليتذكروا هذا القول، وليرجعوا إلى القرآن ويقرؤون ماذا قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال أنا لست بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا اللي نقوله وهذا موجود عندك. فهذا في سفر إشعياء حتى بس ينتهي الأمير وسأعود إليك. هذا في سفر إشعياء 12:29 يعني في العهد القديم. يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة، يعني للأمي. محمد عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف أنه أميا، وهذه من مزاياه التي الحميدة. الحميدة أن صفة الأمية هي مدحا للرضوع سلم لأمانته وعدم تدخله. فهنا في سفر إشعياء 12:29 يقول أو يدفع الكتابة لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ لا أعرف القراءة. في سفر التثنية كيف لهم أن يعني حقائق بهذا الوضوح تخفى عنهم إلا أنه استكبار أو تآمر على العامة المساكين. طال عمرك حرقت سؤالي خلاص. الله يجزاك خير. سبق الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. لعلك الآن التوأمة صارت ثلاثية. وليست تثليثي. في سفر التثنية 34:10 يقول لكن لم يأتي نبي في إسرائيل كموسى فقد تميز بالكلام مع الله وجها لوجه. هو يقول هنا هذه أوجهها لمن يقولون أنها هذه المثلية هي بين موسى وعيسى عليه السلام. هنا في نص كتابهم يقول لأن قد يقول قائل أنه طيب هذا ليس كعيسى بس لكن يمكن غير محمد لا أنبياء بني إسرائيل الآخرين. نعم. هنا نثبت على أن كتابهم يقول في سفر التثنية 34:10 لكن لم يأتي نبي في إسرائيل كموسى. إذن معناته ليس هناك مثلية بين بني إسرائيل وموسى. فهنا تعيدها إلى إخوتهم يعني من بني إسماعيل وليس منهم كما قلنا. وهنا يثبت على أنه مستحيل أن يكون لا عيسى عليه السلام ولا أي أحد من الأنبياء الآخرين الذين أتوا من بعد موسى. نعم، أنبياء بني إسرائيل الذين أتوا بعد موسى. بعد موسى عليه السلام. أما فيما يختص لفظ اسمه مباشرة أقلاً. هذه مهمة طالما. أي نعم. هنا سووا على عيب عجيبة غريبة. الآن سوف ترى. أذكر الأمير تحدث عنها بإسهاب في أحد اللقاءات. طبقات من الإخفاء عجيب غريب. سبحان الله. أخي هناك عدة أشياء إن شاء الله سوف أري المشاهدين الآن بعض السلايدات حتى يروا حقيقة ذلك. في العهد القديم ما يسمى بإنشود الأناشيد شير هاشريم بالعبرية 6:15 يقول حكو ممتكيم هذه في العبري ونترجمها في خلو محمد إم زهدودي زي دودي بزرعي بنوت يروشلايم. يقول هذا هو قرة عيني محمد المبجل والمشتهى من كل الأمم هللي وافرحي يا بنات إسرائيل بنات القدس أورشليم. يا بنات عدها لو سمحت حكو ضمتكم في خلو محمد إم. محمد الاسم وإم علامة الجمع للتفخيم للتفخيم في العبرية التفخيم. كما في العربية تفخيم. هناك نوعين من الجمع جمع العدد وجمع التفخيم. عندما يقول مثلا ملك أو كبير قوم يقول نحن لا يعني عددا إنما مكانة وتبجيلا. فمحمد إم فهو يقول محمد إم محمد المبجل زي دودي هذا هو قرة عيني زي دودي فيزيرعي بنوت هللي وافرحي يا بنات القدس. هناك مواقع مثلا أعددت أكثر من 20 موقع وصورتها لإخوتنا المشاهدين كيف ليس فقط كيف يتلاعبون بينما هي أوضح من أن يستطيعوا أن يتلاعبوا بها. طبقات الإخفاء الذي يعني أرادوا أن يخفوها. طيب هذه واضحة طال عمرك، كيف يعني مرلت على عوام الناس ودهمائهم؟ شوف شوف أخي، خاصة وطريقة الكنيسة مع أتباعها أولا تنشئ الأطفال على كما عند الرافضة على فكرة، نفس الأسلوب المنهجية وهذا ما سارقين من هذولا يعني. يعني الرافضة سرقوا الرافضة أيام الدولة الصفوية أرسلوا بعثة إلى الفاتيكان بقيت 10 سنوات عجيب تدرس الله. أساليبهم بالحفاظ على الناس، نقل حرفي ونقلوا طقوس طقوسا مثلا لجلد الذات التطبير أتوا به من الكاثوليكية وهي دخيلة عليهم. وهذا إن شاء الله ليلة نسوي حلقة كاملة عن التطابق بينهما وكيف أخذوا من بعضهم بالأدلة يعني وأقوال علماء في ذلك حتى. بينما أسلوب الكنيسة هو أسلوب أولا غسيل أدمغة من الطفولة يبرمج يعني هو أنا أسميه التجهيل المنهجي. التجهيل المنهجي هو أن أولا طبعا على مر العصور كيف نستدل من ذلك؟ يعني تصور أن أوروبا مسيحية من بداية القرن الأول المسيحي إلى القرن 15 يعني 1500 سنة من المسيحية ولم يكن هناك كتاب بلغة القوم. كان أول ما بدأت الكتابات في القرن الرابع الميلادي في اللغة الإغريقية القديمة الكوني غريك، ومن ثم في القرن الثامن بدأت الترجمة إلى اللاتينية وهي أيضا لغة ميتة لا يتكلمها يعني مجاهيل أحد. على مجاهيل وبقيت باللغة اللاتينية إلى القرن 15 حتى أتى يعني سبعة قرون طال عمره سبعة قرون وهي بلغة ميتة 1500 سنة باللغة اللاتينية باللغة اللاتينية سبع قرون لكن يعني لغة ميتة سبعة قرون إيه. وقبلها لغة ميتة الكونيغريك الكونيغريك هي اليونانية القديمة نعم. أيضا بعد لغة ميتة فهي الكنيسة أرادت أن يبقى نص كتابهم مجهول لعامة المسيحيين في العالم إلا هم، وكانوا يقولون لهم إذا أردتم أن تعرفوا دينكم خذوه منا. فهذا أسميه مثلا في القرن الخامس في القرن السادس عشر الميلادي أول ترجمة إلى لغة حية في العالم كله هي للغة الألمانية اللي يسمونها الفولغيت وهو مارتن لوثر. مارتن لوثر هو أول من ترجم وأعلنت الحرب عليه وعلى أتباعه وسموا بالمهرطقين الكفرة وحوربوا وكانت حروب شديدة وطويلة في أوروبا بين البروتستانتيين المعترضين أصحاب مارتن لوثر وبين الكنيسة الكاثوليكية. وكان هذا طوال هذه السنين الحروب حتى أنهم بشائر بشائر الخير سعود خذ أنا خلنا السلام عليكم أهلا برذا أشهد خلص أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما شاء الله الله أكبر جزاك الله خير أخي شكرا جزاك الله خير أبشروا إخواتنا المشاهدين من فضل الله عز وجل اللهم لك الحمد اللهم لك دينكم يزيد عددا ونوعا من فضل الله عز وجل رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر الله أكبر. المشكلة عندنا مشكلة طال عمرك دائما تعرض لنا الحديث معكم طال عمرك ذو شجون وتمر الساعة وكأنها ذاك الله يجزاك فلا أدري نحن سرقنا الوقت أم الوقت سرق وباقي معنا دقيقتين فقط يعني مهمة أن لأنه أن أرى أنه سيتصل الحديث فنرجعها إلى لقاء قادم إن شاء الله. أفضل أفضل إن شاء الله إن كان وقتكم ما يسمح لذلك. نعم إن شاء الله في القادم لعل يكون يعني حديث أوسع لأنها قضية هامة وأحد الفضلاء يتصل يقول كيف تم إخفاء هذه الحقيقة ثم كيف تم تسريب مثل هذا النص الذي كان يتحدث